الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة تقريبا في الحلقة 58، انتهينا من فتح مكة المرة اللي فاتت، والنهاردة إن شاء الله نبدأ في مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تعد هي المرحلة الثالثة والأخيرة في مراحل حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن مكة فتحت خلاص، وغالب قبائل العرب بدأت تستسلم، لأن من ملك قريشا وملك الحرم فهو مؤيد من الله، وبالتالي كان فتح مكة بداية انتهاء الكفر في الجزيرة العربية، لكن تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة قبيلتين هما آخر القبائل الشرسة القوية التي رفضت الانصياع والرضوخ للأمر الواقع والدخول في الإسلام، وهي قبيلة ثقيف وهوازن من بلاد الطائف، وانضمت لهم بعض قبائل الأعراب والبدو وكونوا جيش يزيد على 20,000 مقاتل. اجتمع الثقيف وهوازن وأمروا عليهم قائد منهم اسمه مالك ابن عوف النصري، وطلبوا منه ان هم لن يستسلموا للإسلام والمسلمين، وان الجزيرة العربية تقريبا بالكامل سلمت، ما عادش فيها قوة تجرؤ أن تقف أمام جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالتالي قالوا ان هم امل العرب الاخير في ثبات عقائد الاباء والاجداد. سبحان الله، دايما المصلحين، خلونا كده نحاول نستفيد من سيره النبي عليه الصلاه والسلام، دايما المصلحين في طريق اصلاحهم ومنهجهم بيقابلوا مفسدين، ودي سنه تدافع بين الحق والباطل، زي ما في ناس ربنا استعملهم في نصره الحق ودايما بيحاولوا بيستميتوا في ايصال الشرع والدين للناس، في ناس بتستميت في الدفاع عن الباطل، وممكن تعيش لحد سن 90 وهي تدافع عن الباطل وتموت على الباطل، وما يعني موت العجوز الشمطاء منكم ببعيد، التي ألحدت وعادت دين الله عز وجل وعادت الرسل والأنبياء واتهمت الإسلام وخالفت معلوم من الدين بالضرورة وأنكرت آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فسبحان الله، والله ربنا اللي بيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، زي ما في ناس بتجاهد في الحق في ناس بتستميت وتجاهد في الباطل، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فربنا يستعملنا في الحق دايما يا رب، ويرزقنا الحياة والموت على الحق، ونعوذ بالله من سوء الختام ومن سوء الكبر والله ومن الضلال المبين. مالك بن عوف النصري جمع ثقيف وهوازن وكون جيش ضخم جدا، وقرر انه يسير الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي على جيش الاسلام ويرد الجزيره الى عقائد الاباء والاجداد. وفعلا اجتمعت له اعداد كبيره غفيره، وكان خطه مالك بن عوف انه امر كل القبائل ان تخرج بنسائها وأولادها وأطفالها وغنائمها وأموالها والإبل والشو كل ما تملكه، عشان كل واحد يستميت في القتال. قال لهم إحنا آخر خط دفاع للعرب في الجزيرة، إذا قضي علينا تمكن الإسلام. طب والحل؟ كله يطلع بفلوسه ونسائه وأولاده وذراريه وغنائمه، غنمه وإبله بقره، عشان ما حدش يفكر يهرب. وكان معاهم في الجيش رجل طاعن في السن، كبير ضرير، لكنه كان قائدا مغوارا أيام شبابه، وكان شجاعا وفارسا مجربا، اسمه دريد ابن الصمة. رجل ده كافر برضه معاهم في الجيش، لكن كانوا بياخدوه معاهم، هو أصبح ضرير ما بيعرفش يقاتل، لكن بياخدوه معاهم من أجل رأيه، كان له رأي في الحرب، وكان قديما فارسا مغوارا ومجربا شجاعا. تحرك بالجيش مالك بن عوف ونزل في وادي اسمه وادي أوطاس، بالقرب من وادي حنين على بعد حوالي 10 ميل من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتح مكة قعد 19 يوم في مكة صلى الله عليه وسلم، وهيخرج لملاقات هوازن وثقيف في وادي حنين. لما نزلوا في وادي أوطاس، دريد بن الصمة هذا الرجل الداهية سألهم بأي واد أنتم، إحنا دلوقتي فين، هو ضرير لا يرى، فقالوا له في وادي أوطاس، قال نعم مجال الخيل، لا سهل فيدهس ولا حزن فيصعب، يعني أنتوا نزلتوا في مكان كويس بناء على معلومات العسكرية القديمة، هذا المكان جيد، مكان مفتوح، مجال للخيل تنطلق فيه، لا هو صعب عبارة عن هضاب وجبال ومرتفعات ترهق الخيل أثناء المعركة، ولا هو سهل ناعم تغوص أقدام الخيل فيها وهي تدهس، بل الأرض دي مناسبة للمواجهة. جميل. طب وبعدين، ثم بعدين قال لهم، قال لهم ولكن ما لي أسمع صوت رغاء الإبل وبكاء الصبيان ونهيق الحمير وثغاء الغنم، إيه اللي أنا سمعه ده، دوشة وصوت عيال بتعيط وصوت نساء وصوت غنم، إيه اللي طلع ده في الجيش؟ فقالوا له إن ملك بن عوف قد أوصى كلا منا أن يخرج بنسائه وولده وماله. دريد بن الصم استغرب، قال لهم ودوني الملك بن عوف، راح لملك بن عوف قال ما الذي حملك على هذا، انت ليه عملت كده؟ قال له أردت أن يقاتل كل رجل عن أهله وماله وولده، أنا عايز كل واحد بيحارب يعرف أن أهله وماله وولده وراه، لو هرب هيقع في السبي فيستميت في القتال. دريد بن الصم قال له إبقى، قال والله راعي ضأ، ده أنت راعي غنم ملكش في الحرب خالص، إيه ده الرأي الغريب ده؟ قال وهل يرد المنهزم شيء، هو اللي اتهزم وحيتقتل وطلع بيجري وبيهرب عقله بيبقى في دماغه ساعتها، وهل يرد المنهزم شيء؟ والله إنها إما لك وإما عليك، أنت هتفوز هتتغلب، فإن كانت لك فلا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، دول مش هيفيدوك بحاجة، اللي هيفيدك الرجالة لو أنت انتصرت، وإن كانت عليك خسرت أهلك ومالك وفضحت في أهلك وولدك، مراتك وأولادك يبقوا سبي، قرار خطأ، ولكني أرى أن تمنع النساء والأولاد والغنائم في البلاد والأراضي، تبعدهم عن المكان، فإن انتصرت لحقوا بك، وإن كانت عليك حذرت أهلك ومالك وحمتهم. حقيقة كلام دريد بن الصم هذا الكافر الخبير كلام فيه حكمة، لكن ملك بن عوف بطبيعة الشباب المتحمس المندفع المتهور رفض النصيحة وقال والله لقد كبرت وكبر عقلك، انت كبرت وخرفت، ووالله لئن لم تطعني هوازن وثقيف لأضعن هذا السيف في بطني ثم لأتكئن عليه حتى يخرج من ظهري. هدد ان لما سمعوش كلامه ونفذوا خطته حيموت نفسه، فثقيف وهوازن على طول، لا قالوا خلاص احنا معاك يا مالك، كل انت شايفه نعمله، وكان دي اكبر غلطة، لان ذاك هيبقى سبب كبير في ضياع هوازن وثقيف، وان ينالوا يعني يصيروا غنيمة في ايدي المسلمين وفي ايدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النقطة عايز استفيد منها، ان دايما الشباب بطبيعته مندفع ومتحمس ومتهور، ودي ميزة، الطاقة التي في الشباب هي ميزة، لكن لازم توجه، ولازم الصغار يسمعوا الخبرات الكبار، لا سيما أنهم جربوا ما لم يجربوا وعاشوا ما لم يعيشوا ورأوا ما لم يروا، فلذلك يلزم المسلم أن يعمل بنصائح وتجارب وخبرات من سبقوا، وكل من اندفع وتهور يفقد الحكمة، والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ربنا رزقنا الحكمة جميعا يا رب. فلازم الأجيال تسمع لمن قبلها، لا سيما إن كان الكلام فيه حكمة وعقل ورزانة، وما نركبش دماغنا، لأن التهور والاندفاع ضيعنا قبل كده كتير، وضيع كثير من أبناء الصحوة الإسلامية، لأنهم لم يسمعوا إلى الأصوات الحكيمة التي تكلمت وجربت وخاضت التجربة قبل ذلك. إخواننا تجربة واحدة تعيشها بألف كتاب والله العظيم، فاسمع لمن جربوا لا سيما إن كانوا أهل دين وأمانة. ملك بن عوف ركب دماغه وخد الجيش ونزل به في وادي أوطاس وبدأ يجهز نفسه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل أبا حدرد الأسلمي جاسوس عين يأتي بالخبر، وأمره أن يدخل فيهم ليلا ويعلم خبرهم ويعرف هم نبيين على إيه، ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم محملا بالأخبار مهمة كوماندوز خلف خطوط العدو. وبعدين جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف جمعوا الجموع وخرجوا بالنساء والذرار والغنائم، وأنهم ملأوا وادي أوطاس وملأوا وادي حنين، وأن الحرب هتبقى صعبة. يا ترى كان إيه رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكون غنيمة للمسلمين غدا بإذن الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، كلام يخض، الحق ده هوازن وثقيف جمعوا الجموع وعشرات الألوف وطالعين مش هيتنازلوا عن القتال، مش هيستسلموا، ده طالعين بحارمهم وأطفالهم وأموالهم، هيسيب ده كله يروح فين؟ هذا الكلام قد يخيف بعض الناس، لكن شوف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه في ربه وثقته به وتوكله على الله بعد أخذه بكل الأسباب العسكرية. قال: يكون غنيما للمسلمين غدا بإذن الله. وصدق الله عز وجل حين قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الناس اللي بتذيع الأخبار والشائعات التي ترجف أهل المدينة هذا ليس محمودا، بل الأولى أن يرد هذا الخبر إلى أولي الحكمة وأولي الأمر وأصحاب أهل الحل والعقد وأصحاب العقول عشان يستنبطوا منه الحكم ويعرفوا يطلعوا بالنتيجة الصح دون أن يرهبوا ويخيفوا الجماهير. وده الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين: ما تخافوش، كل ده سيكون غنيمة لنا وللإسلام والمسلمين بإذن الله عز وجل. النبي جهز صفوفه، خرج بجيش قوامه 12,000 مقاتل صلى الله عليه وسلم، 10,000 اللي فتح بيهم مكة، و2,000 من المسلمين الجدد اللي أسلموا بعد فتح مكة اللي كان اسمهم الطلقاء، اللي النبي قال لهم لما فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلونا نقول ان ال 12,000 اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم دول ليسوا كلهم تمكن الايمان من قلوبهم، دي حقيقه وهيبان معانا في الاحداث دلوقتي، بل فيهم من اسلم بعد الفتح رضوخا لقوه الاسلام زي ال 2000 الطلقاء، ومنهم اللي اسلم قبل الفتح من قبائل الاعراب دخولا في معسكر راوه اقوى زي كثير من قبائل العرب اللي هترتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم اللي هم ساقوا الإسلام وأساسه الصحابة من المهاجرين والأنصار، كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دول الخلاصة، هم دول درع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول الحصن الحصين للإسلام رضي الله عنهم أجمعين. فالجيش أخلاط وليس كله على درجة واحدة من الإيمان، وده حيبان معانا في السكة. تكون ال 12,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرع من صفوان بن أمية، فقال له صفوان: أغصب يا محمد أم عارية؟ كان صفوان لسه أسلم على الإسلام ولما يدخل إيمانه في قلوبكم، لسه من مؤلفة قلوبهم، فالنبي استلف منه 100 درع، فقال: يا محمد أغصب أم عارية؟ قال: بل عارية مضمونة. عارية عن استعارة، سلف وهرجعهم لك عشان بحارب بيهم هوازن وثقيف الذين جمعوا لنا الجموع. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش قوامه 12,000 مقاتل ليواجه هوازن وثقيف في وادي حنين على بعد 10 أميال من مكة. وقبل ما يحصل لقاء هتحصل بعض مواقف هنفهم منها ونحس منها ليه غزوة حنين بدأت بهزيمة في الأول. اللقطة الأولى إن في ناس من الجيش خصوصا من الأعراب ومن الطلقاء المسلمين الجدد اللي لسه الإيمان ما تمكنش في قلوبهم، قالوا لما شافوا العدد الكبير ده في الجيش بتاعهم، هم قالوا: لا يهزم 12,000 من قل، ده احنا عددنا كبير قوي، عمرنا ما هنتغلب بالعدد ده، لن يهزم أو لن يغلب 12,000 من قل. النبي سمع الكلمة وتأسف، الكلمة دي نادر شو أخوانا، نحن لا ننتصر بعدد، والله نحصل الأسباب المتاحة الممكنة وأعد لو ما استطعتم من قوة، لكن في النهاية الانتصار مش بالكثرة، والله الانتصار بالعقيدة، باليقين، بالانتماء، بالتصميم، بالاستعانة بالله عز وجل، بالإيمان اللي في قلوبنا اللي هيخلينا نثبت عند المواجهة. لذلك أول ما هيبدأ الغزوة زي ما هنيجي هيحصل انقلاب وحيفر المسلمين اللي كانوا بيقولوا لن يغلب 12,000 من قلة، هم أول ناس طلعوا يجروا. عشان كده هتنزل آيات القرآن تعاتب اللي قال كده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. راحوا فين ال 12,000؟ كله طلع يجري إلا قليل. فنحن لا ننتصر بعدد ولا بكثرة. وأكبر دليل على ده دلوقتي حال المسلمين دلوقتي، نحن تجاوزنا 1,200,000,000 مسلم. احنا داخلين تقريبا قرابة ربع سكان الأرض. وكيف حال الإسلام والمسلمين الآن؟ للأسف غثاء كغثاء السيل. فالقصة مش قصة عدد، القصة قصة إيمان وعقيدة وانتماء وتوكل على الله ثم أخذ بالأسباب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المسلمين درسا شديدا في أن هم ما بينتصروش بالعدد، وما يركنوش ويتوكلوا ويعتمدوا على سلاحهم وقوتهم المادية، بل يحصلوا كل الأسباب المادية لكن اعتماد القلب وتوكله على الله. النصر من عند ربنا مش من عند السلاح، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ودي أول غلطة هتكون سبب في ان الغزوه تبدا بهزيمه، التفاخر والشعور بالفخر من اجل الكثره وزياده العدد. اللقطه الثانيه وهي الابشع: النبي عليه الصلاه والسلام وهو رايح وادي حنين مر على شجره سدره، يعني شجره في الطريق يقال لها ذات انواط. الشجره دي كان العرب في الجاهليه قبل الاسلام بيعظموها ويتبركوا بها ويذبحوا عندها ويدعوا عندها زي الآلهة وزي الأصنام، ويعلقوا عليها أسلحتهم وأنواطهم. مكان شركي زي دلوقتي عندنا القبور والأضرحة، البدوي والدسوقي والجيلاني والرفاعي وكل الأضرحة والقبور اللي الناس بتذبح عندها وتعتكف عندها وتطوف حولها وتدعو عندها، وهذا شرك أكبر بالله رب العالمين. الصحابة مروا على هذا المكان، الجيش عدى على المكان ده وعلى الشجرة دي، ولهم فيها ذكريات قديمة من أيام الجاهلية. طبعا كتيبة الإسلام المهاجرين والأنصار اللي تمكن الإيمان في قلوبهم فاهمين الكلام ده، لكن ضعاف الإيمان وحديث العهد بالإسلام والطلقاء الجدد واللي لسه مش فاهمين حاجة، لما مروا على الشجرة قالوا إيه؟ قالوا للنبي كلمة كبيرة قوي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما تعمل لنا احنا كمان ذات انواط نتبرك بها وندعو عندها ونذبح عندها. النبي صلى الله عليه وسلم صدم وقال: قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ايه اللي انتم بتقولوه ده؟ اغير الله ابغيكم الها؟ دول كفار عباد أصنام يتبركوا بالشجر والحجر، إحنا مسلمين أعزنا الله بالإسلام، القلب لا يعبد ولا يتوكل ولا يتعلق إلا بالله، ما فيش وسائط بيننا وبين رب العالمين. فإزاي يجي في دماغكم الفكرة دي؟ قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهل. شوف استنباط النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاطه على الواقع، إن موسى فعلا لما عبر ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلوا. يعني بعد ما ربنا شقلكوا البحر وعديتوا لقيتوا ناس بتعبد أصنام عايزين صنم تعبدوا زيهم، واللي شقلكوا البحر ده سبحانه وتعالى واللي نجاكم من فرعون تتركوه تعبدوا صنم، إنكم قوم تجهلوا، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ طلب مستهجن مستقبح مستبشع. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أحس فعلا أن الجيش فيه من ليس منه، وأن في ناس لسه مش فاهم حاجة، وأن في ناس عندها خلل في العقيدة، وهؤلاء كانوا من المسلمين الجدد والطلقاء وقبائل البدو والأعراب اللي دخلوا في غمار القوة، وده أول مسمار في نعش الهزيمة. أخوانا الجيوش المسلمة لا تنتصر إلا بعقيدة وإيمان. حط تحت دي 100 خط. لما يبقى الجيش فيه خلل في العقيدة أو فيه توكل على غير الله وركون إلى الأسباب والكثرة والسلاح، اعلم أن الهزيمة حليفتنا حتى لو كان عددنا مهول. ولما تكون العقيدة سليمة والتوكل والاعتماد على رب العالمين سبحانه وتعالى وحده مع الأخذ بالأسباب المتاحة، اعلم أن النصر حليفنا بإذن الله ولو قل العدد. خلنا في أعداد كتير ممكن تخرج وتبقى وبال علينا. قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. دو عدم خروجهم كان أفضل. فواضح كده من الموقفين اللي حصلوا دول. طبعا يعني العلماء استفادوا من موقف ذات أنواط عدة فوائد كبرى في مسألة العقيدة وباب العقيدة في الإسلام. الفائدة الأولى أن طلب الكفر كفر، هم لم يعبدوا ذات أنواط لكن طلبوا يعبدوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ديت زي بالظبط ما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. وإن كان هذا الكلام فيه تعريض نبي قاس صلى الله عليه وسلم هذا على هذه، وإن عبادة الشجر والحجر بالظبط زي عبادة آلهة من دون الله لا فرق، إن الطواف والتقرب عند الأضرحة والقبور حتى لو كانوا صالحين هذه كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. الفائدة الثانية اللي استفاد العلماء من هذه الفعلة إن حديث العهد بالإسلام فعلا لم يتمكن الإمام من قلبه، مش فاهم حاجة فلا يعتمد عليه، لابد أن يتربى، لابد أن تربى العقيدة في قلوب المسلمين الأول. إخواننا العقيدة هي أول حاجة، اعتقادك في ربنا سبحانه وتعالى، علاقتك به، إيمانك به. الفائدة الثالثة اللي استفاد العلماء مسألة العذر بالجهل، إن برغم إن هم قالوا كفر وطلبوا كفر إلا إن النبي ما كفرهمش صلى الله عليه وسلم ولا قال لهم انطقوا الشهادتين من جديد وادخلوا في الإسلام، بل عاتبهم وعنفهم وسكت عليه الصلاة والسلام، وده دليل هم ما كفروش، لو كانوا كفروا كان أمرهم بالشهادتين. ده يرد على كثير من التيار التكفيري والقطبي وممن لا يعذرون بالجهل. ليه النبي ما كفرهمش؟ لأنه عذرهم بالجهل، جهل ما يعرفوش حاجة، لسه مسلمين جداد لا يعلمون هذا. الآن صار المفروض أن يصير هذا العلم معلوم من الدين بالضرورة، لكن في زمانهم كانوا مسلمين جدد ما يعرفوش حاجة. فده أثبت حاجة اسمها العذر بالجهل، وإن ربنا سبحانه وتعالى قد يعذر العبد بجهله وقلة علمه. الفائدة الرابعة من هذا المشهد إن لا يجوز للمسلم أن يقيم عبادات عند أي مكان يعتقد فيه البركة لم يثبت به دليل، فما يروحش عند قبور ولا شجر ولا حجر ولا مساجد معينة يقصد فيها التبرك عشان فيها الحسين ولا عشان فيها السيدة زينب ولا عشان فيها كذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كله شرك بالله لا يجوز لا يرضي رب العالمين. بل النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. نظام مخالف لا يرضى رب العالمين ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر مهم جدا في العقيدة، لأن في ناس كتير في زماننا واعد في مسألة القبور والأضرحة ومسائل القبوريين منتشرة. مهم الجيش عدى ودخل على وادي حنين، واضح كده أن أمور العقيدة متذبذبة عند قطاع عريض من الجيش بسبب إسلامهم الجديد وعدم تمكن الإمام من قلوبهم، وواضح أن في ركون إلى الكثرة والغلبة والعدد، وهنا كان لابد من درس يربي. والحقيقة ان قد يسأل سائل ويقول طب ليه وربنا سبحانه وتعالى ما خلاش النبي يوجههم على طول وينصحهم وخلصنا وتحل الموضوع؟ ليه قدر ان هوازن تستخبلهم في الشعاب وتمطرهم بالنبال ويحصل عنصر المفاجأة ويفقدوا توازنهم والمسلمين يطلعوا يجروا وتحصل الهرجلة الجامدة دي وبعد كده الجيش يلم نفسه ويرجع تاني؟ ليه؟ بصوا اخوانا، تجربة واحدة زي ما قلت خير من ألف كتاب. شوف أنا هقعد أكلمك على الصبر قد ما أكلمك، لكن لما هتعرض لمشكلة محتاجة صبر قصة تانية خالص. كل اللي أنا قلته كوم، واللي أنا عشته وحسيته وجربته كوم تاني. الإسلام اختار أن يربي هذه الفئة بالتجربة وليس بمجرد النصح المباشر، فالنفوس كثيرا لا تلتفت للنصح المباشر، لكن لما جرب واتقرص واتربى وابتلى يحفر هذا المعنى في القلب. تجربة واحدة خير من ألف كتاب. قرأت كلمة جميلة جدا لعز الدين القسام رحمه الله، واللي هو عمل كتاب عز الدين القسام في حركة حماس في فلسطين، وهو رجل سوري كاتب بيقول: لقد درست العقيدة 20 سنة من عمري، وعلمتها للطلبة 20 سنة أخرى، يعني بقى 40 سنة بدرس ودرس عقيدة. وحينما نزلت في ميدان المعركة مع اليهود وسمعت صوت الصواريخ والقنابل والرصاص وليت مدبر، طلعت أجري، وأصابتني صدمة نفسية. ده أنا بقى 40 سنة برب الناس على العقيدة والدين والانتماء، ساعة المواجهة أطلع أجري؟ فاكتشفت وقتها، هو بيحكي في مذكراته، إن التربية بالتجربة أمر يختلف اختلاف جذري وكلي عن التربية بمجرد الكلام. تكلم زي ما تتكلم، انصح، لكن لما تجرب الوضع مختلف، والنتائج اللي طالعه من التجربة أبرك بكثير من النتائج اللي طالعه من النصح المباشر. فاختار الله عز وجل أن يربي هذه الفئة بالتجربة، حتى لو التجربة دي هتؤدي الهزيمة زي ما حصل في أحد، أو هزيمة مبدئية تنقلب إلى نصر بعد ذلك زي ما يحصل في حنين. المهم الفئة دي تتربى صح، تطلع صح. عوف بن مالك سبق بالجيش بتاعه ونزل وادي هوازن، وادي حنين، مبكرا قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ووزع كمين في الطريق، وخبى الرماة بين الشعاب والجبال والوديان، وعمل كذا كمين، وقال لهم: أول ما تشوفوا جيش المسلمين وصل أمطروهم بالنبال من حيث لا يشعروا. هيلاقوا النبل والرماح جاي لهم من كل حتة. عنصر المفاجأة دايما يقلب الموازين، تختل توازنهم، تختلف صفوفهم، نشدوا عليهم شدة رجل واحد. كانت دي خطة عوف بن مالك. النبي عليه الصلاة والسلام داخل بالجيش ما يعرفش حاجة، الصحابة داخلين معاه ما يعرفوش الكمين اللي مستنيهم، ربنا ما قال لهمش لا على الكمين ده، وسابهم يخشوا عشان يجربوا، عشان يدوقوا، عشان يعيشوا التجربة، عشان يعرفوا ان الكثرة لن تنفعهم. لو قال لهم كثرتكم لن تنفعكم، مش هيفهموها زي ما يعيشوا الكثرة وهي بتهرب من قدامهم، عشان يعرفوا ان العقيدة هي الاساس في المواجهة. لازم نجرب، لازم ندوق. لذلك القرآن ما نزلش كتاب واحد على بعضه مرة واحدة، بل نزل مقسما مفرقا على الوقائع والتجارب والغزوات، عشان يقولك ان القرآن كتاب واقعي، كتاب حي يحيى تجارب وحياة، مش مجرد نصح وكلام مجرد. دخل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإذ فجأة بكماء منصوبة في الطريق، وفجأة بفرسان والرماة والنبالين من هوازن وثقيف طلعوا من بين الجبال والشعاب والوديان، والدنيا مطرت نبل ورماح وسهام. عنصر المفاجأة أخل بتوازن الجيش المسلم، جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحصلت حالة من البلبلة والهلع والفزع والخوف والرعب. الألفين الجداد والمسلمين الجدد والناس اللي لم يتمكن إيمان من قلوبهم طلعوا يجروا، حصلت هرجلة في الصفوف، غالب الناس طلع يجري. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، كله طلع يجري، لم يثبت حول النبي إلا قليل. ابن مسعود بيقول: لقد حضرت يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد فر الناس كلهم، وما ثبت مع النبي إلا 80 رجل من المهاجرين والأنصار. قلت لك هم دول كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت معهم وما ولينا أدبارنا. 80 واحد أحدقوا بالنبي، حوطوه عليه الصلاة والسلام، وثبتوا معاه، وبقيت الجيش من الرعب والخوف والفزع وكله طالع يجري. انت لو لقيت الناس كلها بتجري حواليك، 12 ألف بيجروا حواليك، هتطلع تجري وانت مش فاهم حاجة، وانت مش عارف اللي بيحصل، بيتملك المرء ساعتها رعب وفزع وخوف من المجهول، مش عارف فيه ايه، الدنيا بتمطر نبال ورماح من كل حتة. خلي توازننا، عنصر المفاجأة، أفقدنا التوازن والخطة، والمعركة كادت أن تنتهي بهزيمة. ولما هوازن وثقيف لقوا اللي حصل في جيش المسلمين، كلهم هجموا على جيش المسلمين وشدوا عليهم شدة رجل واحد زي ما اتفقوا مع القائد بتاعهم مالك بن عوف، وكاد الأمر أن يتحول إلى هزيمة. تخيل بقى بعد فتح مكة خلاص الجزيرة هتستسلم، مفاجأة بهزيمة زي دي، كانت هتبقى سقطة كبيرة قوي، ما كانش ينفع يحصل هزيمة في الوقت ده، كسرة الإسلام في الوقت ده كانت هتبقى نهاية. لدرجة ان ابو سفيان وهو من المسلمين الجدد لما شاف اللي حصل قال والله لن تعدوا الهزيمة ساحل البحر، قبل ما نوصل ساحل البحر هيكون الاسلام خلص. ونطق ناطق ونادى مناد وصاح اناس من هوازن وثقيف بطل السحر اليوم. كانوا بيتهموا النبي انه ساحر وانه بيغلب بسحره صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فلما لقوا الهزيمة لحقت بالمسلمين قالوا ايه؟ بطل السحر اليوم، محمد ما عرفش يسحرنا زي ما سحر اللي قبلهم في الغزوات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. لكن هو ده فهم يعني ضيق الافق وضعاف العقول. والحل كيف الخروج من هذا المشهد المتأزم ونحن في قلب المعركة والكل يفر؟ الحل ان لازم في شخص يقلب الموازين، لازم في شخص يرد الشاردين ويعيد تنظيم الصفوف ويبث القوة والحماسة والإيمان في القلوب ويعيد هؤلاء. الشخص ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان وجود النبي فارقا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي كادت أن تنتهي بهزيمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كله بيجري كده في اتجاه الهروب عكس اتجاه العدو، والنبي بيجري في الاتجاه المعاكس في مقابلة العدو صلى الله عليه وسلم في على بغلته ويستحثها ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي يا عباد الله. بيجمع المسلمين حواليه، بيفوق المسلمين من عنصر المفاجأة وهول الرعب والفزع اللي حصل مع المفاجأة ديت. العباس بيقول كنت آخذ بركابي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أحبسها، والنبي يستحثها، عايز يخش في العدو عليه الصلاة والسلام بشجاعته ويقينه وإيمانه، وأنا شديد له البغلة خايف عليه صلى الله عليه وسلم. العباس وأبو سفيان رضي الله عنهم شدين ركاب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقاتل يوم حنين، والنبي يرفع سيفه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. لازم في شخص يقلب الموازين، يغير مسار التاريخ ومجرى الأحداث. الشخص ده لابد أن يكون عنده إيمان ويقين وتوكل، قادر بإذن الله عز وجل وفضل الله أن يقلب الموازين فعلا. وده اللي حصل. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحل المشكلة لازم حاجة تفوق الناس الهربانة، الهربان والمنهزم لا يرده شيء، خايف على نفسه، خايف من القتل، خوف من الموت يدفع الناس للهروب من المجهول. على ما يفوق من الحدث ده هتكون الهزيمة حصلت. ايه الحل؟ الحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بعهد. فالنبي قال للعباس، وكان العباس جهوري الصوت، صوته عالي، قال يا عباس نادي اصحاب السمرة. نادي لي اصحاب السمرة، السمرة اللي هي الشجرة، اصحاب بيعة الرضوان. فاكرين لما قلنا بيعة الرضوان في صلح الحديبية، وقلنا ان بيعة الرضوان دي هتبقى علامة فارقة في قلوب الصحابة اللي شاهدوها، وان اللي شاهد بيعة الرضوان غير اللي ما شاهدش، دول اللي ربنا رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. العهد ده اتحفر في قلوبه. يا عباس نادي اصحاب السمرة، فنادى العباس بصوت عالي يا اصحاب السمرة هلموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس بيحكي بيقول حديث مسلم، فوالله ما ان سمعوها حتى عطفوا على النبي، ان عطفوا رجعوا بسرعة كعطفة البقر على ولده. عارف انت الناقة ولا البقرة ما تطلع تجري فتسمع صوت ابنها يبكي، فايه اللي بيحصل؟ بتلف وترجع له تاني مهما كان الخطر، بطبيعة وجبلة وفطرة الأم. فوالله ما إن سمعوها حتى عطفوا على النبي، لفوا رجعوا للنبي تاني كعطفة البقر على ولدها صلى الله عليه وسلم. النبي فكرهم ببيعة الرضوان، فكرهم بالعهد والبثاق اللي أخذوه على نفسهم قدام ربنا، فكرهم لما بيعوا ربنا سبحانه وتعالى على السمع والطاعة في المكره والمنشط، وألا ينازعوا الأمر أهله. احنا محتاجين اللي يفكرنا. اخوانا احنا استفدت من المشهد ده اولا ان عنصر المفاجأة فارق، وان فعلا مهما كنا مرتبين المفاجآت تقلب الموازين، فلازم احنا نستغل الفرصة دي ان احنا يبقى عندنا عنصر المفاجأة الاول، وان احنا نبقى جاهزين لاي عناصر مفاجأة تقابلنا وعندنا خطة به وجيمه. ده دي فايدة اولى. فايدة التانية من المشهد ده، خلينا نعمل بوز للمشهد كده عشان نطلع بشوية فوائد. ان مهما كنت فاضلا مؤمنا قد تفر احيانا، قد يضعف الايمان، قد يهول عليك الامر، قد تضعف النفس وتجبن، قد تفاجأ في وقت التجربة أنك أضعف مما كنت تظن في وقت التنظير والفكر. لكن ربنا قدر علينا نعيش بعض تجارب هي مؤلمة وصعبة أحيانا، عشان احنا هنطلع من التجربة دي بكم فوائد وتصورات ما كانتش هتحصل بمئة نصيحة ومئة كتاب. اقرأ مئة كتاب عن الصبر، هذا مهم، لكن جرب بقى تبتلى وتصبر انت وتدوق مرارة الصبر، تطلع برصيد صبر اكتر 1000 مرة من اللي طلعت بيه من مجرد القراية والسماع. التربية بالتجربة. فما تيأس من نفسك ابدا حين تجد نفسك احيانا تفر. انت محتاج تراجع نفسك، تثبت الايمان في قلبك، انت تربى على تجارب. فايدة التالتة ان في لحظات الفرار بتحتاج اللي يفكرك بعهدك مع ربنا سبحانه وتعالى، بتحتاج اللي يرجعك، اللي يردك، اللي يذكرك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلا مفيش حد فينا كبير على الذكرى، كلنا محتاجين اللي يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، عايز اسمع، عايز حد يذكرني. يقول رسول الله اقرأه عليك وعليك انزل، يقول نعم اني احب ان اسمعه من غيري. والصحابة كانوا يقولوا هيا بنا نؤمن ساعة، كانوا يقولوا البعض ذكرني بالله يا أخي، قول لي كلمتين ذكرني. احنا محتاجين اللي فكرنا أخوانا، والله محتاجين اللي ذكرنا، محتاجين الشخص الفارق اللي دايما يرد الجماهير وينظم الصفوف ويعيد الأمور إلى انصطها، محتاجين القائد الحكيم الناجح. انعطف ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتجمع وبدأ يحصل تنظيم للصفوف. النبي قال العباس نادي كتيبة الأنصار، الأنصار كتيبة النبي ودرع الإسلام وحصنه الحصين. فنادى الأنصار، نادي الأوس، نادي الخزرج، نادي بنو سلمة، نادي بني فلان، نادي بني حارثة. كل حد العباس ينادي ويقول لهم هلموا إلى رسول الله، يسمعوا هلموا إلى رسول الله، ده يلف ويرجعوا تاني لحد ما تنظمت الصفوف مرة تانية والتحم الجيش. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لقى ان الاعداد كلها رجعت والصفوف اتنظمت والخطه بدات تتنفذ بعد تجاوز هذه السقطه والازمه الكبيره اللي كادت ان تذهب بجيش الاسلام، قال صلى الله عليه وسلم حينها الان حمي الوطيس. هنا بقى المعركه الحقيقيه بدات. ثم اخذ كفا من تراب صلى الله عليه وسلم ورماه في وجه العدو وقال شاهت الوجوه صلى الله عليه وسلم، فما من أحد خلقه الله من هوازن وثقيف إلا وأصابته من التراب في عين. التراب ده جف عينهم كلهم ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والموقف ده طبعا تكرر قبل كده معنا في غزوة بدر، كله دخل في عينه التراب، حصل نوع من اللخبطة في جيش هوازن وثقيف. شوف بقى نصر ربنا هيبدأ ينزل دلوقتي لما ثبتنا، لما جربنا، لما دقنا، لما ترعبنا، لما عرفنا ان الكثرة لا تغني عنا شيئا وان النصر من عند الله عز وجل بيقيننا وانتمائنا وقربنا من ربنا. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء. نزلت بقى الملائكة وهوازن وثقيف تشهد انها رأت فرسانا بيض على خيل بلق في المعركة، وربنا سبحانه وتعالى بارك في قبضة التراب وكف التراب اللي النبي حدفه في وجوه العدو حين قال شاهت الوجوه فامتلأت عيونهم ترابا فأعمر الصحابة فيهم القتل والسبي وهم الباقي طلع يجري. انتهت المعركة وهوازن وثقيف فرت، جزء منهم فر الوادي أوطاس، وجزء فر الوادي نخلة، والجزء الثالث طلع يجري على الطائف، آخر حصن من حصون الكفار في الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الغنائم وتركوا النساء وتركوا الأولاد، وصدق دريد بن الصمة حين قال وهل يرد المنهزم شيء. الصحابة غنموا في المعركة دي ألاف مؤلفة من الإبل والغنم والبقر وأواقي الفضة والنساء والزرير، كل وقع في السبي. النبي حاز هذه الغنائم في مكان اسمه الجعرانة وحط عليهم صحابة يحرسوه وكمل ببعض كتائب من الجيش تطارد الفلول المنهزمة من هوازم الثقيف. بعت عامر الأشعري يطارد من فر في وادي أوطاس فنزلوا وقتل عامر فيها. وبعت جزء تاني من الصحابة يطارد من نزلوا في وادي نخلة فنزلوا عليهم وأعملوا فيهم القتل. وكمل اللي اتقتل في الوادي ده دريد بن الصم نفسه العجوز. وبعد كده حيلم الجيش كله صلى الله عليه وسلم وحيذهب ليحاصر الطائف الحصار الأخير اللي حيجي معنا المرة الجاية إن شاء الله في غزوة الطائف. وانتهت المعركة ونصر الله الإسلام والمسلمين بفضل الله عز وجل أولا، ثم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إدارته للأمور، ثم إيمان الصحابة الكتيبة القليلة اللي كان سبب في النصر، هي كتيبة الإسلام الأصيلة ساق الإسلام اللي نبت عليها كل ده. أما حديث العهد بالإسلام وضعاف الإيمان فهؤلاء هم اللي خبلوا الجيش أصلا من الأول، هم دول اللي لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. انتهت المعركة وحاز الصحابة الغنائم وفر المشركون إلى الطائف. وكان في السبي من المفاجأة أن كان في السبي السيدة الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة الشيماء السعدية، فجاءت وعرفت النبي بنفسها فرضعت مع النبي من حليمة السعدية، فبسط لها النبي الرداء وهش لها وبش وحررها من السبي وأعتقها وردها إلى قومها صلى الله عليه وسلم. وانتهت كده غزوة حنين. والمرة القادمة إن شاء الله بقى نتكلم عن غزوة الطائف وحصار الطائف، وإن إزاي النبي هيروح بجيشه ده يحاصر من تبقى من هوازن ثقيف في الطائف، ويا ترى هتنتهي بمعركة ولا هيسلموا ولا هيقتلوا. مرة جاية إن شاء الله نتكلم في غزوة الطائف. لكن غزوة حنين يا إخواننا والله مليئة بفوائد جمة وعبر، أكبر حاجة فيها أن النصر بقوة الإيمان والله، وأن الانتصار الخارجي في ميدان المعركة فرع عن أصل الانتصار الداخلي على النفس والأمارة بالسوء وعلى الشيطان والهوى. من انتصر على شيطانه ونفسه أقدر بإذن الله أن ينتصر على عدوه، ومن كان ضعيفا أمام نفسه فهو أضعف أن يواجه عدوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.